ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا شرعنا في نهاية الدرس الماضي في باب الآنية، ونتابع في هذه الليلة ما تبقى من هذا الباب وما بعده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآلية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني ذهب واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وصوب الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. مسألة: يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ولو كانت ثمينة، مثل الياقوت والبلور والعقيق، وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن حكم آنية الذهب والفضة ناسب أن يتحدث عن غيرها من الأواني مما كان غالي الثمن، لأنه قد يرد سؤال ما حكم استعمال بقية الأواني إذا كانت متخذة من الأحجار الثمينة أو سائر المعادن الثمينة غير الذهب والفضة. فقال بأن ما لم يكن من الذهب والفضة فإنه يجوز استعماله مطلقا، سواء كان ثمينا أو غير ثمين. والآنية تتخذ من أشياء كثيرة، حتى ولو كانت تتخذ من البلور أو الياقوت وهذه أحجار ثمينة، أو من الجلود والخشب والصفر والنحاس وما شاكلها كالألمنيوم في هذه الأيام وغيره، كل هذا يجوز استعماله واتخاذه. ولا يحرم استخدام الآنية من الأشياء الثمينة لأن غير الذهب والفضة، لأنها ليست مشهورة ومعلومة عند الناس ولا يعرفها إلا أهلها، وأما عامة الناس فلا يعرفونها كمعرفتهم بالذهب والفضة، فإن الذهب والفضة مشهورة معلومة لكل أحد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة، واغتسل من جبنة. روى البخاري: من تور الصفر. وإنما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. مسألة: ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وهم قسمان: من لا يستحق، هذا حملا لها على الأصل، لأن الأصل الطهارة، الأصل فيها الطهارة، والله سبحانه وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فلما أحل الطعام من لوازم ذلك أن يحل الإناء الذي يحمل هذا الطعام. نعم. وهم إلا إذا علمت النجاسة، يعني إذا جهل الحال فالأصل فيها أنها طاهرة، إلا أن تعلم النجاسة. نعم. وهم قسمان: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، يعني دعاه النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، دعاه أحد اليهود، وهذا كان من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، ثبت عنه في بعض الأحاديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي لقبلت. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الآثار أن الجارية وهي الأمة كانت تأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث تشاء، يعني تدعوه إلى بيتها أو ليقضي لها حاجتها، فما كان يتأبى عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه ولا ينقص من قدره، لأن من تواضع لله رفعه الله. نعم. فدعاه اليهودي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل الدعوة فقدم له إهالة سنخة، خبزا وإهالة سنخة. الإهالة هي الودك المذاب، الشحم المذاب، ومعنى سنخة أي متغيرة في الطعم بطول المكث قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبلها وأكلها، واستفدنا نحن من هذا حكما، وهو أنه يجوز الأكل في آنية أهل الكتاب ويجوز أكل طعامهم. نعم. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الشهر. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. من جرة نصرانية. والثاني. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنها طاهرة، لأن عمر من الصحابة، وقد سكت الصحابة عن الإنكار عليه، فدل هذا على أن هذا الأمر سائغ مقبول. والثاني من يستحل الميتات أو الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آليتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاغسلوها، إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، دليل على أنها ليست طاهرة، لأنها لو كانت طاهرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، هذا في الأواني المستعملة. أما إذا كان لبعض أهل الكتاب آنية نظيفة غير مستعملة فإنه يجوز استخدامها، لأن العلة في التنجس إنما هي الاستخدام في هذه الحال عند من لا يتحرز من النجاسة كأمثال هؤلاء، العلة في تنجس آنيتهم إنما هو استخدامها، لأنهم لا يتورعون عن وضع الأشياء النجسة فيها، فلذلك لم يجز استخدامها إلا عند الحاجة وبعد أن تغسل. وهذا حمل للحديث على أهل الكتاب الذين لا يتورعون عن أكل الميت واستخدام النجاسة، أما الذين يعني الآخرون فهم مخصصون من الحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه، وكذلك ما فعله عمر رضي الله عنه عندما توضأ من جرة المرأة النصرانية. نعم. الثاني هذا جمع بينهما. نعم، لأن الحديث الثاني يدل على العموم، على عدم جواز استخدام آنية أهل الكتاب إلا عند الحاجة وبعد غسلها، والحديث الأول يدل على جوازه، فحمل الأول على من لا يستحل النجاسة والميتة، وحمل الثاني على من يستحل ذلك. نعم. وما شك باستعماله فهو طاهر، حملا له على الأصل، وهذا بناء على القاعدة، هي الأصل الطهارة، فالأصل الطهارة، فلذلك ما شككنا في طهارته ونجاسته الأصل أنه طاهر. نعم. وما شك باستعماله فهو طاهر، لأن الأصل طهارته. لأن الأصل طهارته. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك. أن أواني الكفار طاهرة كذلك. وفي كراهية استعمالها روايتان. يعني أبو الخطاب قال بأن أواني أهل الكتاب طاهرة مطلقا، سواء كانوا يستحلون النجاسة أو لم يستحلوها، هذا إذا لم تعلم نجاسة إناء بعينه، لكن الأصل فيها الطهارة. هذه رواية أخرى. وفي كراهية استعمالها روايتان، إحداهما يكره لهذا الحديث، والثانية الحديث الذي يقول فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، فهذا يدل على كراهية استخدامها ابتداء من غير حاجة. نعم. والثانية لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها. فأما ثيابهم فما لم يلبسوا أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو يعني ما لم يلبسوا حكمه حكم الأواني التي لم يستعملوها، فحكمه أنه يجوز، كما لو كان الكافر صناع خياطا أو صانعا للملابس فإنه يجوز أن نلبس هذه الثياب، أو كانت لديه ثياب جديدة لم يلبسها فإنه يجوز لبسها. وكذلك ما على من ثيابهم أي ما كان ظاهرا فوق الثياب كالعمامة والطيلسان، كساء هذا يوضع على الرأس كما يلبس بعض الناس الكساء الأخضر هذا الذي يضعونه، الشال هذا، هذا يسمى الطيلسان وهو في الأصل من لباس العجم، هذا لأنه ظاهر لا يلي النجاسة إذا كانت في البدن، يعني إذا كانت أبدانهم لا يتحرزون فيها من الأنجاز ولا يتطهرون فإن هذه مثل العمامة والثوب الذي يعلو الثياب هذا لا يتنجس، لكن الذي يتنجس هو ما يلي أجسادهم كالملابس الداخلية. نعم. هذا نعم. لكن ولو النجاسة ليست في اليد إنما هي يعني ربما في الفرج وما شاكله. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار. هذا تعليل للأول وهو أنه يجوز لبس ما صنعوه من الثياب ما لم يستعملوه. وما لاقى عوراتهم، فقال الإمام أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل يأكلون الخنزير والميتة تدينا، يعني لأنها حلال في دينهم كما يقولون، وهم قد كذبوا في ذلك لكن هم يرون أن هذا مباح في دينهم فهم يأكلونها بناء على هذا الأصل، فلذلك يعني ما داموا يتعبدون بهذا المعنى يرون أنه أكله من دينهم فلا يتحرزون عن النجاسة، فهم لا يتحرزون عن النجاسة، فلذلك ما يلي أبدانهم من الثياب كالملابس الداخلية هذا فيه روايتان، الإمام أحمد قال أحب إلي إذا صلى فيها أن يعيد، فهل قوله هذا أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها المقصود به كراهة التنزيه أو كراهة التحريم؟ إن قلنا إن المقصود كراهة التحريم فإنه حينئذ تجب الإعادة، وإن قلنا إن المقصود كراهة التنزيه فلا تجب الإعادة، يعني يكون الأولى الإعادة والأولى عدم لبس هذه الثياب. نعم. ويحتمل أن لا يجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك، يعني ما لم نرى فيها نجاسة ظاهرة الأصل فيها أنها طاهرة والأصل هذا يجري حتى يثبت ما يخالفه. نعم. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة، لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالا. هذه الرواية تأخذ بالإطلاق، هنا ترى أن آنية أهل الكتاب يعني نجسة مطلقا سواء كانوا يستحلون المحرمات كالميتة والخنزير ونحوها أو لا يستحلونها، أخذا من الإطلاق الوارد في الحديث، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. نعم. ما قال إذا كانوا يستحلون أو لم يستحلون. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وصوف الميتة وشعرها طاهر لأنه لا روح فيها ولا يحله الموت، فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة. ودليل يعني البيضة، لو ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة فالبيضة هذه حلال لأنها لا تتنجس بموت الدجاجة لأن لها قشرا يحميها، فكذلك صوف الميتة، الصوف والشعر هذا لا يتنجس بالموت لأنه جزء منفصل، هذا جزء منفصل فلا يتنجس بالموت، لا تؤثر فيه الحياة ولا يؤثر فيه الموت، فهو طاهر. نعم. ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم، ولأنه لو انفصل حال الحياة ولا يؤلم، ولا يؤلم أو لا يتألم، يعني مكتوب على واو ولا على نعم ولا يتألم. ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يتألم، ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا، ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك، لقوله عليه السلام: ما أبين من حي فهي ميت فهو ميت. يعني بالإجماع يجوز استخدام الشعر والصوف من الحيوانات الحية، لو أنه جزة والحيوان حي فإن هذا الشعر وهذا الصوف يجوز استخدامه بالإجماع، يعني بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الأمة على ذلك. فكذلك حال الموت، لأنه لو كان حيا، الدليل على أن هذا الصوف ليس من ليس فيه حياة أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أن ما أبين من حي فهو كميتته. كان العرب في الجاهلية الكفار كانوا إذا أمحلوا وإذا جاعوا شقوا سنام البعير فأخذوا من الشحم، والبعير حي، ثم أعادوه مرة أخرى ليأتدموا به، فهذا ميت، لأنه ما أبين من حي فهو كميتته. الحي لا يحله إلا الذكاء، إلا الذكاء. فلما جاز استخدام الصوف والشعر والحيوان حي دل هذا على أنه ليس من الأشياء التي تحلها الذكاء، فسواء كان الحيوان حيا أو ميتا فالصوف حلال. نعم. لقوله عليه السلام: ما أبين من حي فهو ميت، رواه الترمذي بمعناه وقال: حديث حسن غريب. والنمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض، يعني البيض في بطن الدجاجة ينمو يكون صغيرا ثم يكبر، لكن هذا لا يدل على أن البيضة حية. وكذلك الحشيش هذا الذي ينبت يكون صغيرا ثم يكبر، لكن لا يدل على أنه حي لأنه لا يحس ولا يتألم. نعم. مسألة: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، لما روى أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد: إسناده جيد. يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى. قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. يعني لماذا أخذ بهذا الإمام أحمد؟ أخذ به لأنه ورد في نص الحديث أنه كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين، يعني أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر الذي استقر عليه التشريع، هكذا كان يرى الإمام أحمد. ولكنه يعني رجع عن هذا الرأي لما اضطرب الرواة في إسناد هذا الحديث، فقد روي عن رجال من جهينة، وما دام كذلك فهم مجهولون، هذه جهالة في سند الحديث عن رجال، يعني هذا ما يقول عنه علماء الحديث فيه راو لم يسمى، يعني لم يصرح باسمه، وهذا يجعل الحديث مجهولا من رواية المجهول، وإذا كان كذلك فهو ضعيف. نعم. نعم. ولذلك الحديث يقول: أيما إهاب دبغ، الدبغ طارئ على الإهاب فقط طرف. نعم. وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإمام أحمد. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم، وعنه يطهر منها جلد، يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة. يعني كم رواية عن الإمام أحمد في هذا؟ ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه لا يطهر مطلقا، والرواية الثانية أنه يطهر منها ما كان طاهرا حال الحياة، ورواية أنه يطهر ما دبر مطلقا. لكن الرواية الثانية أنه يطهر منها ما كان طاهرا حال الحياة، يعني بهيمة الأنعام التي يحلها الذبح، البقر والغنم والإبل والصيد الذي يجوز أكله، هذا كله يحله الذبح أو الصيد، فيطهر جلده. لو أننا وجدناها ميتة يطهر جلده بالدبر. لكن ما لا تحله الذكاء كالكلب والخنزير وما شاكل ذلك والحمار الأهلي، فإن هذه حتى لو دبغت فإنها لا تحل. نعم، بناء على الرواية الثانية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يعني من هذين الحديثين، الحديث حديث شاة ميمونة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا انتفعوا بإهابها، أو هل انتفعتم بإهابها، والحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، عند أبي داود، يدلان على طهارة الإهاب وهو الجلد بالدبغ، حتى وإن كان أصله ميتا، حتى وإن كان أصله ميتا. مسألة: وكذلك عظامها، لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة. مسألة: وكل ميتة نجسة، لقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة، إلا الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. ولم يفرق بين الحياة والموت. كل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمي، كل ميتة نجسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة. فالألف واللام هنا دخلت على هذا اللفظ المفرد وهو ميتة، فأفادت العموم، أصبحت هذه صيغة من صيغ العموم فتفيد الاستغراق. أي ميتة، سواء كانت هذه الميتة مما يؤكل أصله، مما تحله الذكاء، أو من غير ذلك، فهي حرام. حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الآدمي، إلا ميتة الآدمي. فالآدمي مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى، قال: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة وكانت عليه جنابة، أبو هريرة كان جنبا، فانخنس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام واستحيا، ثم ذهب فاغتسل وجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما أخبره بذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، يعني حتى ولو كانت عليه جنابة، لأن الجنابة حدث حكمي. نعم، فهذا دليل على أن الآدمي لا ينجس في حال الحياة وفي حال الموت، لأنه لا تحله الذكاء، الآدمي لا تحله الذكاء، فهو طاهر في حال الحياة، تستوي حياته وموته من هذه الناحية. نعم، ولأنه لو بالنسبة إلى الحديث ذكر المؤمن، كيف الكافر يدخل؟ نعم، ذكر الحديث المؤمن في عموم قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله، لأنه يكون تكفيرا للنجاسة. هذا دليل على طهارة الآدمي، لو كان الآدمي ينجس بالموت لما وجب غسله. الآن النجاسة إذا وضعت عليها الماء لا تتحلل وتلوث المكان، فلو كان الآدمي نجسا بعد الموت لما وجب غسله، لأنه يجب تغسيل الميت. فلو كان نجسا لما وجب تغسيله، لأنه بذلك تتحلل هذه النجاسة وتلوث الأرض وتلوث ما حولها، لكن لما وجب غسله دل على أنه طاهر. فالنجاسة غسل الميت لإزالة ما عساه قد لحق به مما يلوثه. نعم. وعنه ما يدل على نجاسته بالموت لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات. يعني هناك رواية ضعيفة عن الإمام أحمد أيضا أن الآدمي ينجس بالموت. ينجس بالموت. نعم. قال المؤلف تكريم هذا من لوازمه الطهارة لأنه لا يجوز تلويثه ولا أذيته ولا امتهانه. هذا من لوازم التكريم. لو كان نجسا لما وجب له هذا التكريم. نعم. التكريم مطلق. نعم. تكريم مطلق. كرمنا بني آدم لأن الله سبحانه وتعالى خلق ما في هذا الكون لبني آدم من أجل أن ينتفع به بنو آدم. خلق لكم ما في الأرض جميعا. كيف؟ أي آية؟ رمنا بني آدم. بني آدم لا ليس مخصصا. ليس مخصصا لأن هذه واقعة خاصة. المؤمن لا ينجس. يعني ظن أبو هريرة ظن أنه نجس عندما أصابته الجنابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع هذا الوهم وقال له إن المؤمن لا ينجس. نعم. لا ما هو تخصيص هذا إنما هو إزالة للوهم. إزالة للوهم. هذا الحديث ما يأخذ من جواز مس المصحف حتى للجنوب. كيف؟ يجوز إنه يعني هذا الحديث يستدل به على لولا ورود الآية لا يمسه إلا المطهرون. يعني لو لم ترد هذه الآية لقلنا بجواز مس القرآن بالنسبة للجنوب لأنه طاهر. لكن ورد في القرآن إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلذلك يعني هذا الدليل يعني مخصص لإيه. قال المؤلف رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لاحظوا هنا لاحظوا دقة الاستنباط عند العلماء رحمهم الله وفهمهم. لاحظوا فهمهم أيضا في النصوص من أين جاء العلماء بقولهم إنه لا يحل إلا حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه. في حيوانات برمائية يسمونها السلاحف وغيرها تعيش في البحر وتعيش في البر والضفادع وغيرها. لماذا لم يحل أكلها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من النص قاله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالإضافة هنا إضافة الميت إلى البحر يدل على أنها لا تعيش إلا فيه. فما كان من عادته ألا يعيش إلا في البحر فهو مضاف إليه. ولذلك ما كان معتادا للعيش في البحر وفي غيره لا يصدق عليه أنه حيوان بحري. حتى الناس يقولون هذا برمائي. فلذلك أخذا من هذا النص الحل ميتته يعني إذا كان الحيوان لا يعيش إلا في البحر فهو حلال حتى وإن كان ميتا. نعم. قال رحمه الله وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. قال الشارح رحمه الله وحيوان مسألة وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات حلال. لاحظوا هذا القيد الذي لا يعيش إلا فيه. لو كان من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر ثم مات في البحر فإنه لا يحل أكله. إذا مات حتف أنفه في البحر فإنه لا يحل أكله لأنه ليس مما يصدق عليه أنه حيوان البحر. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الله سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وحل الأكل يدل على الطهارة لأن النجس لا يحل أكله. لأن النجس لا يحل أكله. مسألة وما لا نفس له سائلة إذا مات فيل طاهر إذا لم يكن متولدا من النجاسات. المقصود بقوله ما لا نفس له سائلة أي الذي لا يسيل له دم. بعض الحيوانات لا يسيل لها دم أو بعض المخلوقات لا يسيل لها دم كالذبابة والبعوضة، هذه لا يسيل لها دم، وإن كان البعوض يقتاث على الدم لكن هو في نفسه ليس له دم، فهذا الذباب ليس له دم، والخنافس هذه ليس لها دم، لأنك لو جرحتها أو ذبحتها أو قطعتها لا يسيل لها دم، فهذا ليست له نفس سائلة، والمقصود لا يسيل منه عند الذبح دم. ها؟ فهذا إذا وقع، هل هذا طاهر أو نجس؟ قال ما لا نفس له سائلة إما أن يكون متولدا من طاهر أو من نجس. بعض الأشياء من هذه تتولد من النجاسات كالغائط ونحوه، هذه نجسة بحكم أصلها الذي تولدت منه، لكن إذا كان متولدا من طاهر يعني من الفاكهة أو من الأعشاب أو من الماء، هذه طاهرة كلها، فإذا تولد منها ذباب أو نحو ذلك فإن هذا ليس بنجس، بدليل أنه لو وقع في إناء، لو وقع على طعام